الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا التأويل، اللهم يا من علمت إبراهيم علمنا، ويا من فهمت سليمان فهمنا، اللهم كما ألنت الحديد لداود ألن لنا الفقه ومسائله يا رب العالمين. الحمد لله، يعني خد نشوط كبير بفضل الله سبحانه وتعالى في الدورة بتاعتنا المتعلقة بالأحكام المتعلقة بالطهارة، وإحنا رسلنا عنوانين أساسيين إن شاء الله، فصلين أساسيين. الفصل الأول هو ما يتعلق بالنجاسات، والفصل الثاني ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالدماء. ونحاول بقدر المستطاع بإذن الله تبارك وتعالى الآن، يعني حسب تيسير الله سبحانه وتعالى كده، إن إحنا نختم الفصلين دول بإذن الله تبارك وتعالى. فعايزكم كده إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى تكونوا مركزين معايا، لأن الدرسين دول مهمين جدا بل في غاية الأهمية. الدرس الأول ما يتعلق بأحكام النجاسة. عايزين نعرف إيه هي النجاسات وإيه أنواعها، وعايزين نعرف يعني إزاي نطهرها لو في أصابتنا نجاسة من هذه النجاسات. فأسأل الله سبحانه وتعالى إن يوفقني وإياكم بإذن الله تبارك وتعالى على ان درس النهارده يكون سهل وميسور باذن الله تبارك وتعالى. ولكن في البدايه لابد ان احنا نكون مركزين، لان درس النهارده مهم جدا. تعالوا من البدايه نعرف اولا ايه هي النجاسات. النجاسات هي كل عين مستقذره امر الشارع باجتنابها. البول شيء مستقذر، والشارع امرنا ان احنا نجتنب البول ده، كما قال صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لما مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، ما كانش بيتحفظ من هذا البول. يبقى إذن النجاسة هي كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها، الشرع أمرنا إن إحنا نجتنبها. والنجاسة دي على نوعين، النجاسة على نوعين. في حاجة عندنا اسمها النجاسة العينية أو النجاسة الحقيقية، ودي لا يمكن تطهيرها بحال، بخلاف النجاسة الحكمية، النجاسة اللي بتيجي على بدني أو بتيجي على ثوبي. إيه الفرق بين العينية والحكمية؟ الحكمية لما بغسلها بيزول حكمها. أنا ابني الصغير بال على القميص بتاعي أو الجلابية بتاعتي أو البنطلون بتاعي، أنا لما بغسل مكان البول خلاص هذه النجاسة الحكمية زالت. في بول جاء على ايدي غسلته مكان ابني مثلا، فلما غسلته النجاسه الحكميه زالت مع الغسل. في يوم من الايام شويه دم اصابوا الثياب فاحنا غسلناها فزال الحكم، زال حكمها. فالنجاسه الحكميه هي التي تزول بغسلها، هي التي تزول بايه؟ بغسلها. امال ايه النجاسه العينيه دي؟ هي عين النجاسه نفسها. زي ايه؟ البول نفسه، انا لو خدت البول نفسه وقعدت اغسل في البول، هل البول ده هيتطهر؟ لا. فلو مثلا اعزكم الله جئت بروثة حمار او جئت بدم وقعدت اغسل في روثة الحمار، هل لو روثة الحمار هتبقى شيء طاهر؟ لا. لعاب الكلب لو قعدت اغسل لعاب الكلب هيبقى طاهر؟ لا، هي مش هيبقى طاهر. فالنجاسة العينية هي النجاسة التي لا تطهر بحال، لأن أصلا عينها نجسة كروثة الحمار والدم والبول. أما النجاسة الحكمية فهي شيء يكون على ثياب الإنسان أو على بدن الإنسان، فمع غسله تزول هذه النجاسة إن شاء الله. والعلماء لما جم يبصوا كده لحال النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاسات، وجدوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لينا النجاسات، مش النبي اللي قسم، هم العلماء لما استقرأوا الأحاديث بتاعت النجاسة قسموا التقسيمة اللي جاية دي. قالوا إن النجاسات عندنا 3 أنواع. ها، يا ريت بقى بناتنا ما شاء الله ربنا يحفظهم يا رب اللي بيكتبوا دايما معانا في الشات عشان يبقى في تركيز شوية. قالوا إن النجاسة عندنا 3 أنواع. عندي نجاسة اسمها النجاسة المغلظة. إيه النجاسة المغلظة دي؟ قالوا هي من اسمها مغلظة، يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم شاف إن النجاسة دي شديدة شوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم زاد في عدد غسلاتها. زي إيه؟ زي نجاسة الكلب والخنزير كده، زي نجاسة الكلب والخنزير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن تطهير نجاسة الكلب قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. التجديد ده في نجاسة الكلب وفي نجاسة الخنزير، لأن الخنزير أسوأ نجاسة من الكلب، لأن حياة الخنزير أصلا مبنية على أكل النجاسة والشرب من النجاسة والعيشة في النجاسة، فبدنه أصلا نجس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار لنا إن في نجاسة الكلب هنا لما نيجي نطهرها لابد إن إحنا نغسلها 7 مرات أولاهن بالتراب. فبالتالي إذن دي نجاسة اسمها نجاسة مغلظة. في نجاسة تانية متوسطة، والنجاسة المتوسطة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اغسلوها لحد ما تطهر، زي مثلا نجاسة البول مثلا إذا جاءت على الثوب أنا بغسلها مرة ولا 2 ولا 3 إلى أن تزول عينها، لحد ما تزول عين النجاسة. فإذا زالت النجاسة بعد مرة أو 2 أو 3 خلاص الحمد لله زالت هذه النجاسة أصلا. فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلها مرة ولا 2 ولا 3 قالوا في هذه الحالة دي هنسميها عندنا النجاسة المتوسطة. أمال إيه النجاسة المخففة؟ قالوا النجاسة المخففة هي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برش الماء عليها من غير غسل، إن أنا أرش شوية مية عليها كده وخلاص. زي إيه؟ قالوا الطفل الصغير الذي لم يأكل الطعام اللي لسه بيرضع، النبي صلى الله عليه وسلم قال يرش من بول الغلام. لو عندي غلام صغير لسه ما أكلش هو بيرضع بس لما يتبول على الثياب مثلا رشوا عليه شوية مية كده وخلاص. النبي قال يغسل؟ قال لا. زي نجاسة المذي، وهيأتي الآن إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ كفة من ماء وانضح به حيث ترى أنه أصاب. لما العلماء استقرأوا الأحاديث دي قالوا لنا لا، ده في نجاسات النبي غلظ في مسألة تطهيرها زي الكلب والخنزير، في نجاسات متوسطة زي البول والغائط والدم، وفي نجاسات مخففة بنكتفي فيها بالرش بس. يبقى أنا عندي النجاسة على 3 أقسام. تعالوا بقى نشوف ما هي الأشياء اللي احنا بنحكم بنجاستها. بس بقى قبل ما نبدأ بقى نقول الأشياء التي نحكم بنجاستها 1 2 3 4 5، وده هيجي لكم سؤال في الامتحان إن شاء الله يا بنات. السؤال اللي هيجي في الامتحان بإذن الله تبارك وتعالى: ضعي دائرة حول الأعيان النجسة فيما يلي. هجيب لك مثلا اللعاب، 2 البول، 3 هعد لك شوية أشياء كده وأنت تقولي لي إيه الطاهر فيها وإيه النجس. النجس هتحط عليه علامة بإذن الله عز وجل. بس عايز أقول لك قاعدة قبل ما نبدأ في الأشياء النجسة. إيه القاعدة؟ إن الحكم بنجاسة شيء ما بيكونش بهوانا إحنا أو برأينا إحنا، لا لا لا، وإنما يكون الحكم بنجاسة شيء مبناه الأساسي على أن يأتي النص الواضح الصريح عن رسول الله أو في القرآن طبعا أن هذه العين نجسة. يبقى أنا لن أحكم بنجاسة أي شيء إلا إذا قام الدليل على نجاسة هذا الشيء. طيب تعالوا مع بعض كده نشوف وما هي الأشياء التي قام الدليل على نجاستها. 1، البول والغائط. وبصوا يا بنات أنا معلش درس النهاردة كله تفريعات، فبالله عليكم ركزوا معايا شوية علشان إن شاء الله بإذن الله يبقى الأمر سهل بإذن الله. البول والغائط، لما أقول البول والغائط أنت قصدك بول وغائط إنسان ولا بول وغائط حيوان؟ والحيوان ده أنت ترى إن هو بول وحيوان، حيوان بول وغائط حيوان مأكول اللحم بناكله ولا حيوان غير مأكول اللحم؟ فإحنا هيبقى عندنا إيه لفة كده. علشان كده أنا هستخدم لغة الأرقام النهاردة علشان المسألة بالنسبة لنا تكون سهلة وبسيطة بإذن الله تبارك وتعالى. رقم 1، ها البنات بقى اللي بتكتب معايا، نكتب رقم 1 البول والغائط، وهننزل تحت. ألف، بول وغائط الآدمي كبير السن، بول وغائط الآدمي الذي أكل الطعام، بول وغائط الآدمي الذي أكل الطعام نجس. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. إيه الأخبثان هنا؟ البول والغائط. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ووصف البول والغائط بكونه نجسا. فإذا كان في بول أو غائط في ثياب إنسان أكل الطعام أو كان كبيرا، في هذه الحالة دي نجاسة لابد أن تغسل. هتتغسل إزاي؟ هتطهر إزاي؟ تغسل إلى أن تزول عين النجاسة، إلى أن تزول عين النجاسة. ب بول وغائط الطفل الذي لم يأكل الطعام. ايه بول وغائط الطفل الذي لم يأكل طعام؟ ولد او بنت لسه بيرضعوا، ما اكلوش طعام، لسه رضع. هل يا ترى بولهم وغائطهم نجس؟ نعم نعم بولهم وغائطهم نجس، الا انه جاء في الشرع التخفيف في بول الغلام، في بول الغلام. قالوا في حديث ام قيس بنت محصن انها اتت بابن لها صغير لم ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره، والله يا بختها ويا بخت الغلام الصغير. يعني تخيلوا، كانت المراه تولد من هنا تطلع جري بابنها على النبي صلى الله عليه وسلم علشان النبي كده يحط ايده على راسه كده ويدعي له، يعني بصوا بركه ما بعدها بركه. بتقول ان هي جاءت بابن لها صغير لم ياكل الطعام فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم، وشوفوا حسن العشره من النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه كان حسن العشره مع الناس. فاجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، والنبي صلى الله عليه وسلم قعد يمسح على راسه ويدعو له ويبارك عليه. الولد يعني بال في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، بال في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء. طب انا هستاذنكم بس نخلي الاسئله في الاخر، وإن شاء الله يعني أجاوب على كل الأسئلة بتاعتكم إن شاء الله. طيب يعني يعني هو بصي بنتنا مريم ربنا يحفظك يا رب، البول معروف، الغائط هو البراز، الغائط اللي هو البراز يعني، ولكن عندنا في الشريعة بنختار لها لفظ ايه مقبول شوي. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. يبقى سواء البول او الغائط للذكر او للأنثى او للكبير او للصغير كل ده نجس، وكله نجاسة متوسطة الا بول الطفل الصغير فإنه نجاسة مخففة يكفي فيها الرش وحسب. طيب بول وغائط الحيوانات، هل يا ترى احنا والدنا كده كان في الاعياد ياخدنا كده ونطلع على البلد على القريه اللي احنا اصلا كان والدي منها، فطبعا في القريه الراجل الفلاح واخد البقره بتاعته وطالع بيها على الغيط والكلام ده، فكانت الشوارع بتبقى مليانه من بول وغائط وروث الحيوانات. هل يا ترى اذا اصاب الثوب حاجه من كده دي بتكون نجسة ولا طاهرة؟ بصوا، إذا كان الحيوان اللي خرج منه البول أو الغائط أو الروث إذا كان حيوانا مأكولا زي البقر مثلا، زي واحد عنده بقرة مثلا، عنده جمل، عنده غنم، فإن بولها وغائطها طاهر. معقول يا شيخ؟ آه معقول. طب إيه الدليل على كده؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل يا رسول الله أنصلي في مرابض الغنم، مرابض الغنم الأماكن اللي فيها غنم بيقعدوا فيها أعزكم الله، اللي هي بنسميها عندنا في مصطلحنا زريبة كده، أو بيبولوا فيها وتغطوا فيها، يا رسول الله أنصلي في مرابض الغنم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، آه يجوز إن احنا نصلي فيها. فلو كانت نجسة كان النبي صلى الله عليه وسلم منع الصلاة فيها، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة المكان. وثبت أيضا في صحيح مسلم إن مشركي مكة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند المسجد الحرام عند الكعبة حبوا يستهزئوا بيه، وكان في واحد ذبح جمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بينه ساجد إذ قال أبو جهل أيكم يذهب إلى سلا جزور بني فلان؟ السلا اللي هي المعدة، المعدة وما فيها بقى من غائط وروث ونحو ذلك. أيكم يذهب إلى سلا جزور بني فلان فيضعها على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم إذا هو سجد؟ فانبعث أشقى القوم اللي هو عقبة بن أبي معيط فجاء بها وحملها حتى إذا سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعها على ظهره، وأخذ القوم يتضاحكون. شوفوا سبحان الله إزاي النبي صلى الله عليه وسلم تحمل من أجل دعوته صلى الله عليه وآله وسلم. شاهد، أرجع تاني وأقول إن سبحان الله هنا لو كانت نجسة كان النبي قطع صلاته، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم صلاته ولم يخرج منها حتى جاءت فاطمة فأزالتها من على ظهره صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أنهى صلاته. فعشان كده بنقول البول والغائط إذا كان من حيوان مأكول فهذا إنما يكون طاهرا طاهرا، أما إذا كان حيوان غير مأكول زي الحمار ونحو ذلك، لا هنا بقى بنقول على طول إن ده بتكون البول والغائط بتاعه نجس، البول والغائط بتاعه نجس. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الخلاء كلم ابن مسعود يعني ائتني بثلاثة أحجار ليستنجي بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأتيته بحجرين وبحثت عن الثالث فلم أجد، وما وجدت إلا روثة حمار، فألقاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها رجس، إنها روثة حمار. فبول وغائط الحيوانات غير المأكولة دي نجسة، وبالتالي لو أنا ماشي في الشارع وأنا بقى خلاص في القرية، طبعا حد ممكن يقول لي إحنا قاعدين في التجمع ولا في مصر الجديدة ولا في مدينة من المدن، الكلام ده لازمته إيه؟ لا لا، الكلام ده ممكن ما يكونش مفيد ليكي، ولكن الناس بقى اللي في القرى، الناس اللي في الصعيد، الناس اللي في الأرياف، الكلام ده بيبقى فعلا محتاجينه جدا جدا جدا. يبقى البول والغائط إذا كان من إنسان مطلقا هو نجس، ولكن خفف في بول الغلام الذي لم يطعم، لم يأكل طعاما. بول وغائط الحيوانات مأكولة اللحم، قلنا بول وغائط الحيوانات مأكولة اللحم طاهر طاهر ليس بنجس. ثلاثة، بول وغائط الحيوانات غير مأكولة اللحم عرفنا إن هو نجس. طيب رقم اتنين، الحالة التانية من النجاسات، رقم اتنين الدم. الدم يعني ده معناه إن الدم نجس؟ شوفوا الدم إذا كان له صور، رقم واحد دم الحيض والاستحاضة والنفاس، التلاتة دول دماء نجسة لأنها تخرج من السبيل، فالتلاتة دول دماء نجسة، دم الحيض والنفاس والاستحاضة. لحديث أسماء جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه، تحته ليه تفركه يعني، ثم تقرصه بالماء، تفضل تدلكه كده، تدلكه بالماء ثم بعد ذلك تنضحه ثم تصلي فيه. فأي دم حيض أو استحاضة أو نفاس فهذه الدماء نجسة، إذا أصابت الثوب ينبغي على الإنسان على المرأة أن تغسلها، وسبحان الله يعني نغسلها إلى أن تزول يزول أثرها من الثوب. بس بعض النساء طبعا إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، في بعض الأوقات مهما غسلنا دم الحيض من الثوب يبقى له أثر يسير كده. الأثر ده كتير من البنات بتسأل حكم الثياب دي إيه، أصلي فيها ولا لا؟ فجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبتسأله عن دم الحيض يصيب الثوب أغسليه، فقالت يا رسول الله يبقى له أثر، بيبقى له أثر يسير كده، أصلي في الثياب دي ولا لا؟ فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك أثره، وكأن النبي يعلم إن لازم يبقى له أثر في الثوب. فكانت النتيجة إن النبي صلى الله عليه وسلم خفف عن المرأة في هذا الأمر وقال لها يكفيك الماء ولا يضرك أثره. يبقى رقم اتنين عندي الدم، هنحط ألف دم الحيض، الاستحاضة، النفاس، ده كله طبعا إيه نجس. رقم اتنين دماء الجروح، لو واحد اتجرح جرح صغير كده هل يا ترى الدم ده نجس ولا الدم ده ليس بنجس؟ الدم إذا كان دم جرح، الدم إذا كان دم جرح فأرى والله أعلم أنه طاهر وليس بنجس، أرى والله أعلم أنه طاهر وليس بنجس. يعني مثلا انت راحه مثلا تصلي في المسجد، وانت راحه تصلي في المسجد مثلا جيت تقلعي الشراب، رجلك اتخبطت اعزك الله في الجزامه، فالضفر اتخلع منه حته كده وخرج شويه دم، هل يا ترى دي نجاسه لازم اتوضى مره تانية، او لو جت على هدومي جت على الشراب لازم اقلعه، او جت على البنطلون اللي لابساه لازم اغيره؟ لا. ليه؟ لأن ثبت في الشريعة التجاوز عن مثل هذه الدماء اللي بتبقى خارجة من الجروح. ثبت إن ابن عمر رضي الله عنه عسر بصرة كانت في وجهه وأتم صلاته ولم يخرج منها، لو كان نجس كان خرج وراح غسل وشه ورجع، وابن أبي أوفى بزق دما، طلع من بقه دم. فلو كان نجسا كنا نقوله لا روح بقى ايه اغسل بقك وتعالى، تمام كده. فالدم ده اذا كان دم جرح او شيء، ارى والله اعلم انه طاهر حتى وان كان كثيرا، يعني حتى لو الجرح كده ايه فضل يطلع شويه دم كتير، شويه دم كتير، ارى والله اعلم انه يكون طاهر، لما روى البخاري في صحيحه تعليقا ووصله احمد وابو داود والبيهقي في قصه الصحابي اللي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه من الغزوات، وجاء رجل من المشركين، النبي صلى الله عليه وسلم قال من يكلؤنا الليله؟ من يحرسنا للادي؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الانصار. المهاجري كان عمار بن ياسر والانصاري عباد بن بشر. فواحد منهم بيسال الثاني انت هتقوم اي الليل؟ فعباد بن بشر قال له انا هقوم انا النص الاولاني احرس المسلمين. جاء رجل مشرك فانتزع سهم من كنانته فضربه به فوقع في صدر السهم، لما يقع في صدر الانسان اكيد بيعمل جرح وجرح شديد شويه. فانتزعه فالقاه، ثم ضربه الثاني فانتزعه فالقاه، ثم ضربه الثالث فتأوه فقام عمار بن ياسر، فلما رآه المشرك هرب. فبيقول عمار بن ياسر بيقول لعباد بن بشر يعني هل أيقظتني منذ أول سهم ضربت به؟ قال له يعني والله كنت أتم صلاته، ثم قال كنت في صورة أحبها ولم أرد أن أقطعها، كنت في صورة أحبها ولم أرد أن أقطعها. فهنا الصحابي الكريم عباد بن بشر أتم الصلاة رغم إن في دم خرج منه، وعمار بن ياسر رأى أيضا إن في دم وخرج منه. وفي بعض الروايات فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحاله وما صنع فدعا له بخير، إنما ما قالهوش عيد الصلاة دي وأنت إزاي تصلي وفي دم خارج منك. فأرى والله أعلم أن دماء الجروح، أن دماء الجروح طاهرة وليست بنجسة. رقم إحنا خدنا كده الدم، خدنا في الدم ألف دم الحيض والنفاس والاستحاضة نجس، خدنا دماء الجروح طاهرة، يبقى معانا دماء الحيوانات، الدماء اللي بتخرج بقى من الحيوانات لما نيجي نذبحها أو نحو ذلك. بصوا الدم اللي بيخرج من الحيوان عند الذبح ده بقى دم نجس. ليه دم نجس؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فهنا ربنا سبحانه وتعالى حكم على الثلاث حاجات دول بكونها أشياء نجسة، بكونها أشياء نجسة. طيب يبقى كده نلخص بقى عندنا تاني، رقم اتنين الدم، هنحط تحت الدم ثلاث حاجات، ألف دم الحيض والاستحاضة النفاس هذه دماء نجسة، اتنين دم الجروح هي طاهرة، ثلاثة دماء الحيوانات قلنا هذه الدماء إنما تكون نجسة كما نص على ذلك القرآن الكريم. رقم ثلاثة الميتة، والميتة هي الحيوان الذي يموت حتف أنفه، بيموت من غير ما يذكى بالذكاء الشرعي اللي هي الذبح، والميتة نجسة، الميتة نجسة لقول الله سبحانه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ولكن بنستثني من الميتة عدة ميتات هي طاهرة، منها واحد ميتة الآدمي، ميتة الآدمي طاهرة. وخدوا بالكم أنا قلت الآدمي مش ميتة المؤمن، حتى الكافر حتى غير مسلم إذا مات ميتته طاهرة لقول الله ولقد كرمنا بني آدم. من الميتة الطاهرة أيضا السمك والجراد، السمك والجراد، فالسمك ميتة احنا ما ذبحناهوش زي ما بندبح مثلا البقرة أو الغنم، السمك ميتة والجراد ميتة والاتنين يجوز أكلهم. في مرة كنت في أحد الرحلات كده في أفريقيا، وأفريقيا عندهم طبعا يعني كنت في دولة اسمها غينيا، وغينيا دي على في غرب أفريقيا، في غرب أفريقيا على المحيط على طول، فطبعا هناك شغالين على الصيد والكلام ده. فلما بيصطادوا جمبري، لما بيصطادوا جمبري بيرموه. ليه يا جماعة؟ يقولوا لي ده دود البحر وهذا أكله العبيد. يعني عندهم الجمبري كده حاجة ما شاء الله لا قوة بالله، الجمبرية نص كيلو مثلا، ويقولوا هذا اكل. قلت لهم يا جماعه انا عبد بس هاتوا الجمبري ده، يعني هاتوا الجمبري، انا عبد وابن عبد كمان بس هاتوا لي الجمبري ده. فسبحان الله كنت بقول لهم يعني جاء في موسم كده كان فيه جراد وحاجات من كده، فهم اصطادوا الجراد وحمروه كده واكلوه، فانا بقيت مستغرب انتوا بتاكلوا جراد ازاي؟ قالوا لي يعني انت بتاكل دود البحر اللي هو الجمبري، يعني بتاكل دود البحر وبتنكر علينا الجراد؟ فسبحان الله يعني كانت اجابتهم يعني ايه اجابه يعني. فشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: احلت لنا ميتتان السمك والجراد، السمك والجراد. يبقى رقم ثلاثة من الميتات اللي هي دمها طاهر، ما لا دم له سائل، ما لا نفس له سائلة، يعني إيه؟ الحشرات اللي ملهاش دم زي الدبان مثلا، الذباب، زي الناموس، البعوض، إحنا في الصيف والناموس كتير، فأنا ضربت ناموسة على إيديا كده فلقيت فيه دم على إيدي، هل كده أنا لازم أغسل إيدي قبل ما أصلي؟ لأ، هو طبعا إحنا نغسلها تنظفا يعني وليس نجاسة. ليه؟ لان طب انت بتقول ملهوش دم، ايوه ما هو ده الدم اللي جوه الناموسه ده مش دمها هي، ده دمنا احنا. فما لا نفس له سائله، زي ايه؟ زي اعزكم الله الحيوانات الحشرات اللي ملهاش دم، زي الناموس، زي البعوض، اعزكم الله زي الصراصير، فكل دي ميتات اذا ماتت فهي طاهره. يعني لو متنا صرصار على مثلا على سجاده لازم نغسلها؟ لا، لان الصرصار ميته طاهره وليست نجسه. يبقى رقم ثلاثه عندنا الميته، وقلنا الاصل في الميته انها نجسه، وقلنا الميته كل حيوان مات حتف انفي بغير ذبح شرعي الا استثنينا ثلاث حاجات: ميته السمك، ميته الجراد، ما لا نفس له سائله، وميته الادمي. وميته الادمي. طيب المسألة اللي جاية دي يعني طبعا إيه؟ إن الله لا يستحي من الحق. المسألة اللي جاية دي إن الله لا يستحي من الحق، وأنا دايما بقول الكلام ده علشان بتكون في بعض الأوقات المسائل بتكون حساسة شوية، مسائل بتكون خاصة شوية، فالإنسان منا بيبقى محتاج إن هو يقدم بمقدمة يكسر من حدة خصوصية المسألة شوية. إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق. في عندنا ثلاث أشياء تخرج من الرجل والمرأة، الثلاث أشياء دول لهم تعلق بالشهوة، والإنسان منا بيبقى محتاج يعرف هل يا ترى الحاجات دي طاهرة ولا نجسة. إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق. أختي بتسأل في إفرازات بتخرج مني دائما، هل الإفرازات دي طاهرة ولا نجسة؟ ده سؤال. فهذه الأسئلة إحنا محتاجين طبعا، لأن هي مسائل بتكون خاصة قوي، محتاجين ان شاء الله ان احنا نأصل لها تأصيل شرعي، بحيث ان احنا ان شاء الله نبقى فاهمين امور ديننا صح. واقدم ايضا بقول صحيح اختنا بنتنا هبه، صحيح الصراصير اللي بتكون عايشه جوه البلعات في مكان النجاسات فهي نجسه، مش عشان هي نجسه ولكن هي متنجسه اصلا. طيب ارجع تاني واقول قول السيده عائشه رضي الله عنها: رحم الله نساء الانصار، رحم الله نساء الانصار، لم يمنعهن حياؤهن من التفقه في الدين. ربنا يعلمنا يا رب وإياكم. واحدة واحدة كده. في عندنا أربع أشياء بتخرج من الرجل والمرأة، محتاجين إحنا نعرف الأحكام المتعلقة بها. رقم واحد المني. الماء اللي كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. هل يا ترى مني الرجل أو مني المرأة، هل يا ترى ده طاهر ولا نجس؟ الإجابة: المني من الرجل والمرأة طاهر. طاهر ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بغسله، ولم يخبرنا بأنه نجس، بل كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا كنت بس بفركه كده من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من فعله صلى الله عليه وسلم كان يحط ثوبه بعرق الإذخر، المني له رائحة معروفة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب نوع من أنواع الحشيش رائحته طيبة كده، حشيش يطلع من الأرض كده ريحته طيبة، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ماسح به ثوبه وعامل به ثوبه كده علشان تبقى الرائحة رائحة طيبة. فلو كان المني نجسا لكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله أو بغسله. فالمني رقم واحد هو طاهر، والمني معروف مواصفاته بالنسبة للرجل ومواصفاته بالنسبة للمرأة، وهو ماء لذج يخرج بدفق بشهوة من الرجل ومن المرأة. مع المني في حاجة تانية اسمها المذي. المذي ايه؟ المذي ده هو ماء لذج رقيق لا يشعر بخروجه، يخرج عقب شهوة معينة. يعني مثلا حد تكلم قدامي مثلا بكلام مثير، حد رأيت مشهد مثير مثلا، فالإنسان بيشعر كده إن في بلل يسير في ثوبه، وهو لم يشعر بخروج شيء ولكن وجد في بلل في ثوبه، فينظر فيجد هذا المذي، وهذا للرجال والنساء. إيه حكم المذي ده؟ المذي ده نجس، وهو ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، الشهوة عنده كانت عالية، كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، عشان سيدة فاطمة بنت النبي، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. يبقى ده دلالة إن هو نجس، لأن النبي أمر بغسله. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هو وتوضأ وضوءك للصلاة، ده دلالة إن هو ناقض. في حديث آخر إن في صحابي برضه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أصنع أي في المذي إذا كان في ثوبي؟ هنا النبي خفف بقى في المسألة دي، لأن الأمر ده عند الرجال ممكن يكون بزيادة شوية، فعلشان كل شوية نقول له اغسل ثيابك أو غير الثياب فيها مشقة كبيرة، فخفف النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المذي، فقال: خذ كفة من ماء وانضح به حيث ترى أنه أصاب. خذ كفة من ماء وانضح به حيث ترى أنه أصاب. إن الله لا يستحي من الحق. واحد بيكلم زوجته كلام معين قبلها مثلا، فمثل هذه الأمور ممكن تثير بعض الغرائز عند الرجل أو عند المرأة. هو ما أخرج منيا وهي كذلك، ولكن في ماء يسير خرج، يسير لم يشعر بخروجه. في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ كفة من ماء وانضح به حيث ترى أنه أصاب. النوع الثالث هو الودي. إيه الودي ده؟ الودي ده هو ماء أبيض، ماء أبيض يخرج في أيام البرد الشديد ويخرج عند حمل الأشياء الثقيلة، وده غالبيته عند الرجال. يعني الرجل في أيام البرد الشديد قوي إذا قضى حاجته من البول ونحو ذلك، يجد مع نهاية البول كده في ماء أبيض لزج خارج بعد البول، ده بسبب البرد. أو الناس اللي هم شغالين في أشغال تقيلة، بيشيل أشياء ثقيلة ويتحمل أشياء ثقيلة، يجد بعض الأوقات إن ثيابه فيها بلل، فيبص بعد ما شيل الأشياء الثقيلة خرج هذا النوع من أنواع البلل أو الماء. فده اسمه الودي، وهو ماء أبيض عكر يخرج في البرد الشديد أو عقب حمل الأشياء الثقيلة، وده أيضا نجس، وهو يعامل معاملة المذي. يبقى أمر رابع عندنا، وهو بقى سؤال خاص بالبنات شوية. البنت اللي دايما تسأل وتقول: يا شيخ إن الله لا يستحي من الحق، أنا في إفرازات بتخرج عندي، دي إفرازات دي أتعامل معاها إزاي؟ وأنت يا بنتي لازم تكوني فقيهة، فقيهة، تعرفي تردي على البنات والأسئلة بتاعتهم دي. فأنت تسأليها الأول: الإفرازات اللي خرجت منك دي هل خرجت مثلا بعد شهوة، نظرة معينة، كلام معين، مشهد معين شفتيه؟ تقول لك: لا خالص خالص خالص. يعني لو قالت لك اه، يبقى ده اسمه المذي اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه، اللي هو نجس ناقض الوضوء، خذ كفه من ماء وضح به حيث ترى انه اصاب. طيب اذا قالت لك: لا ده افرازات بتخرج مني على طول من غير اي شيء، ساعتها تقولي لها: الافرازات دي هي تعامل معامله العرق، فهي افرازات طاهره ولا شيء فيها ابدا، ولا شيء فيها ابدا. تمام كده؟ طيب آخر حاجة عندنا، آخر حاجة عندنا اللعاب. اللعاب هل اللعاب ده طاهر ولا نجس؟ لازم يا بنتي الكلام ده أنا يعني بدرسه لطلبة ماجستير ودكتوراه. طلبة ماجستير والدكتوراه بعلمهم حاجة اسمها حدود المسألة. يعني إيه حدود المسألة؟ يعني لو حد سألني: إيه رأيك في اللعاب، طاهر ولا نجس؟ أقول له كده، أهو أضع حدود. ماذا تقصد باللعاب؟ هل لعاب الإنسان ولا لعاب الحيوان؟ وما تقصد بالحيوان؟ هل هو الحيوان المأكول ولا غير المأكول؟ يبقى أنا وضعت حدود للمسألة. لعاب الإنسان، المسألة دي بنحتاج نعرف حكمها إيه؟ هل اللعاب طاهر ولا نجس؟ لا، اللعاب طاهر، اللعاب الإنسان طاهر، تمام؟ طب لعاب الحيوانات، أما لعاب الحيوانات فإحنا لازم نبقى فاهمين كده، اللعاب ده لعاب إيه؟ كلب مثلا؟ يقول لي آه، لعاب الكلب حكمه إيه؟ يقول له نجس طبعا. ليه نجس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ، ولغ. وأعزكم الله، لو شفتوا كده بالتصوير البطيء طبيعة شرب الكلب، هتلاقوا الكلب بيضع لسانه ويشيل ويحط ويشيل ميه بلسانه، واللعاب بتاعه بيسقط في الإناء. فالنبي قال الإناء لما يسقط فيه من لعاب الكلب فطهارته أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. لما النبي يقول يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، يبقى الحكم إيه؟ يبقى الحكم على طول هنا إن اللعاب نجس إذا كمل الكلب. طب لعاب القطة بقى، الناس اللي بتحب القطط وعندها قطط في البيت، لعاب القطة لو القطة بتلعب معايا ووقعت من بقها حاجة على هدومي ولا على السجادة، لعاب القطة طاهر ولا نجس؟ لا، لعاب القطة طاهر، لعاب القطة طاهر. إيه الدليل؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيتوضى في يوم من الأيام، فجت قطة صغيرة كده وقعدت تبص على المية اللي النبي بيتوضى بيها، فالنبي وضع لها الإناء. الرحيم صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالخلق بالكون كله، قام وضع لها الإناء، فالقطة شربت، وبعد ما شربت خد النبي صلى الله عليه وسلم المية وكمل بيها وضوء. طب لو كانت نجسة كان النبي توضى بيها؟ ما كانش النبي توضى بيها. طب لعاب الحيوانات، أسألك إذا كان الحيوان ده مأكول، آه بقرة مثلا، آه، وده طبيعي للناس اللي في الأرياف، البقرة دايما كده إيه، تلاقي لعابها بيقع منها كده. يا جماعة إذا كان بولها وغائطها طاهر، يبقى لعابها طاهر، الحيوان مأكول اللحم لعابه طاهر. أما الحيوان غير مأكول اللحم فده طبعا لعابه نجس، لعابه نجس. ها كده الأمور بالنسبة لنا سهلة ولا فيها مشكلة؟ اسمحوا لي بقى، اسمحوا لي أسألكم بقى سؤال هيجي لكم في الامتحان. ها يلا أشوف بقى الإجابات، تساعدوا بقى الكل كده يفتح التليفون بتاعه ويخش على الشات، علشان هسأل وانتوا تقولوا لي، هقول لكم على عين معينة وانتوا تقولوا لي طاهرة ولا نجسة. رقم واحد، ها، طاهر ولا نجس؟ واحد، دم الحيض طاهر ولا نجس؟ ها ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك، ممتازين ممتازين، ما شاء الله ما شاء الله، حلو جدا. طيب دماء الجروح، دماء الجروح، خلاص نوقف بقى. دم الجرح طاهر ولا نجس؟ واحد اتعور، انت اتعورتي خرج شوية دم، دم الجروح طاهر ولا نجس؟ طاهر طاهر طاهر طاهر، ما شاء الله ما شاء الله، ممتازين. خلاص نوقف، نوقف كتابة، خلاص نوقف كتابة، خلاص. طيب خلاص خلاص، طيب أسأل بعد كده سؤال. ميتة السمك والجراد طاهر ولا نجسة؟ ميتة السمك والجراد طاهر ولا نجسة؟ طاهر طاهر طاهر طاهر، ما شاء الله. طيب خلاص، ميتة الآدمي طاهر ولا نجس؟ ميتة الآدمي طاهر طاهر طاهر طاهر، الله ينور عليكم. طيب خلاص، لعاب الكلب طاهر ولا نجس؟ لعاب الكلب نجس نجس نجس نجس، ما شاء الله، ممتازين جدا. طيب لعاب الهرة، لعاب الهرة طاهر ولا نجس؟ طاهر طاهر، ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك، ممتازات جدا جدا. الغائط اللي هو البراز، اللي هو البراز، الغائط اللي هو البراز. طيب ارجع تاني واسأل سؤال كمان. طيب المذيو طاهر ولا نجس؟ المذيو طاهر ولا نجس؟ نجس نجس نجس نجس، ممتازين جدا ما شاء الله. طيب بول الآدمي وغائطه، بول الآدمي وغائطه طاهر ولا نجس؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، والله ممتازين ممتازين جدا ما شاء الله. طيب آخر حاجة، المني طاهر ولا نجس؟ المني طاهر ولا نجس؟ طاهر طاهر طاهر طاهر طاهر. طيب تسمحوا لي أقول سؤال أوقعكم فيه، سؤال مطب كده هيجي في الامتحان. إفرازات فرج المرأة هل هي طاهرة ولا نجسة؟ هل هي طاهرة ولا نجسة؟ أشوف الإجابات، طاهرة ولا نجسة؟ الله ينور عليكم، الله ينور عليكم. طبعا الإجابة، الإجابة الصحيحة الأخوات اللي كتبوا على حسب، أو الأخت اللي كتبت بشهوة فهو نجس بدون فهو طاهر. فخدوا بالكم من المطبات اللي زي كده. ممكن أسألكم في مطب تاني، مطب تاني، مطب تاني. اللعاب طاهر ولا نجس؟ اللعاب طاهر ولا نجس؟ أيوة على حسب إيه. طيب إذا كان لعاب آدمي فهو طاهر، لعاب كلب نجس، لعاب هرة طاهر، لعاب حيوان مأكول لحم طاهر، لعاب حيوان غير مأكول لحم نجس. ما شاء الله ما شاء الله، لا لا ما شاء الله، يعني أنا والله مبسوط بيكم جدا، ربنا يا رب يفتح بين إيديكم ويعني يكرمكم. طيب ناخد نقطة أخيرة ونحاول نختم بيها، واستأذن بس الأخوات إن شاء الله. طبعا هم كانوا طالبين مني 4 مجالس بس في الطهارة، فهيتبقى لنا نص ساعة بس، نص ساعة ناخد فيها الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس. فإن شاء الله لعلي يبقى في موعد إن شاء الله برضو الأسبوع ده ناخد فيه الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس. طيب آخر جزئية معانا النهاردة هي كيفية تطهير النجاسات. كيفية تطهير النجاسات. شوفوا النجاسة إذا كانت على الأرض، النجاسة إذا كانت على الأرض فإنما نصب عليها الماء، تطهرها بصب الماء عليها حتى نذهب عين النجاسة. لما ثبت أن في حديث الأعرابي حديث أنس أن أعرابيا بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، صبوا على البول بتاعه شوية مية كده. تمام كده؟ طيب النجاسة إذا كانت في النعل، النجاسة إذا كانت في النعل، يعني أنا ماشي مثلا في الطريق متوجه للمسجد وأنا وطأت على نجاسة بقدمي، إيه الحكم؟ الحكم هنا يطهره ما بعده، يطهره ما بعده، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه. طبعا زمان طبعا يعني كان المكان كله حيوانات وأعزكم الله، وحيوانات تاخد حاجتها في الطريق ونحو ذلك، فالنبي كان يأمر دايما أول ما تيجوا المسجد بصوا على الثياب بتاعتكم، على النعل بتاعكم، على النعل بتاعكم، فإذا وجدتوا فيها نجاسة فافركوها بالرمال. طب إذا كان في البدء في الثوب نفسه، وبخاصة بقى الأخوات اللي بتلبس مثلا طويل شوية ممكن تمر على نجاسة أو نحو ذلك، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوب المرأة إذا أصابه نجاسة، فقال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. طيب تطهير نجاسة الكلب، تطهير نجاسة الكلب، قلنا كيف تطهر نجاسة الكلب؟ قلنا نجاسة الكلب تطهر ب7 غسلات، ب7 غسلات، أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. ماشي يا رب يسر. سبع مرات ولا هن بتراب بالظبط كده، تمام زي الفل. طيب اختي كاتبه سؤال، اعزكم الله، ما يخرج من العصفوره مثلا، ما يخرج من العصفوره مثلا، هل ده طاهر ولا نجس؟ انتوا ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ ما يخرج من العصفور هل هو طاهر ولا نجس؟ حابب أسألكم كده سؤال. طاهر طاهر طاهر طاهر طاهر، ليه؟ ليه قلتوا طاهر؟ ليه قلتوا طاهر؟ لأنه مأكول اللحم، لأنه مأكول اللحم. تمام. وكثير من أهل العلم، وده قول الجمهور، ده قول الحنفية والمالكية والحنابلة، قالوا إن بيسموها كده زرق، زرق الطيور، زرق الطيور هو فضلات الطيور يعني، زرق الطيور زي الحمام زي العصافير، قالوا طاهر، وذلك لعموم البلوى به بسبب امتلاء الطرق والأماكن به، ولإجماع المسلمين على ترك الحمام في المساجد. يعني الحمام في المساجد في كل مكان، ربنا يرزقه يا رب الحج والعمرة كده، تشوفوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، تلاقوا كمية الطيور اللي موجودة هناك والكلام ده كثيرة جدا كثيرة جدا. فلا، هو طاهر بإذن الله تبارك وتعالى، طاهر بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، إذا كانت النجاسة على الثوب، فإحنا قلنا إذا كانت نجاسة متوسطة فنغسلها حتى يزول أثرها، وأما إذا كانت هذه النجاسة مخففة فإنما تنضح كما في المذي وفي بول الطفل الصغير الذي لم يطعم. طيب، أنا هكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وإن شاء الله بإذن الله يعني يا ريت نكون منتبهين كده مع إعلانات الفريق بإذن الله، لأن إن شاء الله هيبقى في موعد آخر هذا الأسبوع هناخد فيه الأحكام المتعلقة بالدماء إن شاء الله تبارك وتعالى. ربنا يا رب يجزيكم خير ويفتح بين إيديكم، وما شاء الله أنا مستبشر خير جدا بالمجموعة، ما شاء الله مجموعة ما شاء الله كلها ممتازين، ما شاء ممتازات بقى عشان أنتوا أخوات، مجموعة كلكم ما شاء الله ممتازات، وما شاء الله حريصات على الحضور والتفاعل، فربنا يا رب يجزيكم كل خير، أحسن الله إليكم، شكرا ليكم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.